بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولازلنا في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة التشريك في العبادة، وأشرتم إلى أننا سنتحدث عنها في هذه الحلقة بإذن الله، لعل تكون بداية الحديث. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. القرافي استدل بالحديث على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، لأن الرياء نعم بحسب يخل بالقصد. نعم. القصد الأصلي يخل به الرياء. نعم. بينما التشريك القصد الأصلي موجود. نعم. يدخل معه غيره من نفع ديني أو دنيوي. نعم. فإن كان ديني فهو تشريك عبادة بعبادة، وإن كان دنيوي فهو تشريك عبادة بعادة أو بمباح. يقول استدل بالحديث على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر، فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر، يعني يحصل بالصوم أجر الصوم يضاف إليه أجر تحصين الفرج وأجر غض البصر. نعم. هذه عبادات، لأن تحصين الفرج مأمور به. نعم. فهو عبادة، وغض البصر مأمور به فهو عبادة، الصوم مرغب فيه بل مأمور ببعضه مرغب في بعضه فهو عبادة. نعم. فهذا تشريك عبادات بعبادات، هذا لا إشكال فيه. نعم. لكن أقول هل أجر من خص الصيام بنية الصيام لذات الصيام لا ينهزه على ترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إلا الصيام، أجر هذا مساوٍ لأجر من يشرك بعبادة أخرى؟ نعم. أو نقول إن هذه العبادات عبادات زائدة تضاف إلى أجر الصيام الأصلي. نعم نعم، من لا نية له في الصوم إلا من أجل تحصين الفرج وغض البصر أجره في الصيام أقل، لكن من عادته وديدنه الصيام واجتمعت عنده نيات، ثم بعد ذلك اجتمعت عنده نية تحصين الفرج وغض البصر وامتثال الأمر في الحديث، نعم نعم لا شك أنه له أجر جميع. نعم. هناك أمثلة كثيرة للتشريك عبادات بعبادات. عمر رضي الله تعالى عنه يجيش الجيوش يجهز الجيوش ويصلي، لكن هل مثل هذا العمل شخص يحدث نفسه بأن يذهب إلى الدرس الفلاني ويحضر وهو في صلاته، هل نقول أن هذا ما عقل من صلاته إلا ما حضر قلبه فيها فأجره أقل ممن حضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها، ولو كان الذي قطع عليه استحضار الصلاة عبادة؟ لا شك أن الذي يخرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة هذا أتم أجر، وكذلك من حضر قلبه في الصلاة بجميع أجزائها وحصل على أجرها الكامل أفضل ممن أدخل عليها عبادة أخرى. نعم. عند المالكية، وهذا أشار إليه القرطبي، انتظار الداخل، انتظار الداخل، الإمام راكع فسمع صوت داخل فأطال الركوع، انتظار يقول هذا تشريك ما يجوز. عجيب. نعم. والأكثر على أنه محسن إلى هذا الداخل ليدرك الصلاة فهو مأجور على هذا، فهذا ينتابه الأمران. من يبكي أحسن الله عليك مثلا في الحج، في الزحام الحج، يبكي بسبب هالمشهد وتذكره الآخرة، هل هو مأجور مثل ذاك الذي يبكي لأنه في موضع عبادة ويعلم تنزل رحمات الله جل وعلا وعلى الحجاج. لكن شرك إيش هو؟ أنت افترض المسألة في شخص يصلي فرأى مثل هذا الزحام فبكى من اختلاط الناس وكون بعضهم يموج في بعض وهو يصلي فبكى من المشهد لا من الصلاة. طيب. هذا التشريك. نعم. أما مجرد كونه يرى الحجاج وكثرتهم ويبكي وما هم تلبس بعبادة ما في تشريك. مثل الدعاء مثلا. نعم. لو كان في دعاء. عبادة. نعم. المقصود أنه لابد أن يكون أكثر من عبادة. نعم. فيشرك بينهما. فهذا ما يدخل. هذا يضيف أجر إلى أجر لكن يبقى أن مسألة استحضار الصلاة. نعم. من أولها إلى آخرها وحصول على أجر الكامل مرتب عليها أفضل. نعم. تشريك العبادة بالمباح كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر. قل القرافي فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر. نعم. ويحتمل صحة عدم صحة القياس. خطاب من يحل خطابه المسألة تنبني على نوع الخطاب. نعم. إن كان مباح لا وزر فيه ولا أجر هذا الحكم. بعض الناس يغلب على الظن أنه وإن كان الأصل في خطابه الإباحة إلا أنه قد يترجح جانب الأجر وآخر قد يترجح فيه جانب الوزر لأن هذا شيء ما بعد حصل. شخص جالس في المسجد فرأى داخل في المسجد فقال الله أكبر عشان ما يحدث علشان ما يشغله ولا تدري ما الذي يشغلك به هذا. فالأصل أنك تكف عن كلام مباح. نعم. وقد يجرك إن كان سببه إن كان السبب في أن الكلام وإن كان أصله مباحا إلا أنه يجر إلى غير لا شك أنه مأجور. نعم. لكن إن كان لأصل الأصل دعنا من في أمثلة أوضح مثلا شخص قيل له لابد من الحمية أو لابد من المشي فقال بدلا من أن أحتمي أترك الأكل أصوم بمباح وبدلا من أمشي أجوب الأسواق أطوف. نعم. هذا تشريك عبادة بمباح. نعم. وهذا مأجور على عدوله من المباح في الأصل الذي هو المشي. نعم. إلى هذه العبادة التي الطواف يؤجر عليه وليس أجره كمن طاف لا ينهزه إلا الطواف. نعم. يقول الصنعاني في سبل السلام نعم إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعه كان مقصدا صحيحا. وأنا قلنا أنه هذا يختلف باختلاف الداخل على هذا الشخص لأن بعض الناس محادثته تحيي القلب وإن كان الأصل في الكلام أنه مباح وبعض الناس محادثته تؤلم القلب. نعم. لذلك يكثر أحسن الله عليك من رعد ستأتي هذه المسألة ولا نثيرها في مسألة الدعاء يعني الأدعية التي وردت وترتب على الإتيان بها أمور معينة مثل حفظ في الدنيا مثل سداد ديون يفعلها بعض الناس لهذا المقصد الوارد في الحديث. أما ما وعد به وذكر في النص فإن ذكره ليس بعبث يعني قصده لا بأس به. لا بأس. لا بأس. من قصد بدعاء معين أن يقضى دينه. مش المعنى لأنه ما ذكر في الباء في ليس هذا من التشريك. ليس من التشريك لأنه ما ذكر في النص عبثا. نعم. فقصده لا يؤثر ما لم يكن الباعث الواحد المنفرد. يعني هذا يدعو ليقضى دينه فقط. نعم. يحصل له ما قصد لكن لا يترتب عليه وزر. أما أجر الذكر فلا بد من نيته. نعم. لا بد من نية أجر الذكر. لكن إذا دخل في الصلاة لترك خطاب من يجب خطابه من يجب جواب خطابه مثلا الوالد نعم كالوالدين يحرم عليه ذلك قطعا. يعني رأى الوالد تقول له أو الوالد يريد أن يبعثه في حاجة يأمره وينهاه ثم قال الله أكبر يتنفل ويترك الواجب هذا يأثم. نعم. وقصة جريج معروفة وفي شرع من قبلنا. على كل حال مسألة تحتاج إلى مزيد من البسط مسألة التشريك، ولها أمثلة ولها فروع كثيرة جدا. استدل بالحديث على تحريم الاستمناء، لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسهل. اللهم صل. نعم صحيح، وأقطع للشهوة. نعم، لو كان مباحا لأرشد إليه عليه الصلاة والسلام، أسهل من الصوم من جهة، وأسرع مفعول. نعم، أسرع مفعول من الصوم، يحتاج إلى وقت ليتعود عليه وتمر. هذا الآن خلص مباشرة يغض البصر ويحسن الفرج. نعم، فبالتالي عدم النص عليه، عدم التوجيه والإرشاد إليه، يدل على أنه لا يجوز. يقول القرطبي في تفسيره: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. هذه يكنون بها عن الاستمناء اللي تسميها الآن العادة السرية، لأنها تستعمل سرا. فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل، هذا كلام القرطبي، وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن، فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة، وعامة العلماء على تحريمه. كذا نقل عن إمام أحمد، وسيأتي النقل عن حنابلة. وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه، كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل. ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها، لدناءتها. فإن قيل إنها خير من نكاح الأمة، نعم، نكاح الأمة جائز ولا غير جائز؟ نكاح، لا أقول ملك اليمين. النكاح المقصود به هنا الزواج. لأن احنا اتفقنا في حلقة الماضية على أن النكاح إذا أطلق إما هذا وأما هذا. لا، الآن نكاح الأمة إذا قلنا نكاح، لا بد غير ملك اليمين، لا بد أن يعني يعتقها ثم يتزوج. لا، هل يجوز نكاح الأمة ابتداء أو إذا لم يجد طول حرة؟ إذا لم يجد طول حرة، نعم، فهي حال ضرورة لما يترتب عليها من رق الولد، أو يعتقها كما قلنا إذا أراد نكاحها له أن يعتق. هو بيشتريها، هو أما عند زيد من الناس يقول بتزوجها، وهي ملك غيره، ما هي ملكه، ملك غيره، نعم. إيه؟ هذا غير ملك اليمين، ملك اليمين ما فيه إشكال، نعم. الزواج وملك اليمين، زواج الحرة وملك اليمين ما فيه أدنى إشكال، الولد حر تبعه، نعم. لكن نكاح الأمة الولد رقيق تبع أمه. قلنا نكاح الأمة ولو كانت كافرة، هذا كلام القرطبي، على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل، عار بالرجل الدني فكيف بالرجل الكبير. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره أن الإمام الشافعي ومن وافقه استدل بهذه الآية على تحريم الاستمناء باليد، قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستأنسوا لذلك بحديث رواه الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه ناكح يده. هذا الأول من السبعة الحديث. قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب، وفي إسناده من لا يعرف لجهالته، فالحديث ضعيف. لكن المعول على الآية وحديث ابن مسعود. نعم. الآية وحديث مسعود. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب لا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة ذلك مستدلا على ذلك بالقياس قائلا: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها، فجاز قياسا على الفصل والحجامة، فهو خلاف الصواب لأنه قياس يخالف ظاهر القرآن، والقياس إذا كان كذلك فهو رد مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار، يعني القياس في مقابل النص فاسد بلا شك. فالله جل وعلا قال: الذين هم لفروجهم حافظون، ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين، إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع، وهي قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. وفي الإقناع، الإقناع من كتب الحنابلة مشهور حجاوي، في باب التعزير: ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة، ولا يجد ثمن أمة وإلا حرم وعزر، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل. هذا المعروف عند الحنابلة. في زاد المستقنع الذي عمدة المتأخرين عند الحنابلة: من استمنى بيده بغير حاجة عزر. هذا مشهور عندهم يعني. هذا معروف عنده. إذن كيف من استمنى بيده من رجل أو امرأة، هذا في الزاد وشرحه، بيده بغير حاجة عزر، لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو أمة. يعني مسألة الخوف من وقوع في الفاحشة مسألة أخرى، يعني إذا كان لا خيار بين أن يرتكب هذه المعصية ويعترف بأنها معصية وهي محرمة بنص بظاهر القرآن والسنة، نعم الحاجة الداعية إلى لا تدل على أنها جائزة، يرتكب وهي محرمة ويتوب منها ويستغفر الله جل وعلا لئلا يقع في الفاحشة، ارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر. نعم لكن لا يعني أن هذا يبيحها. نعم فرق بين أن نقول هذا الأمر مباح وبين أن نقول هو من باب ارتكاب خف الضررين، مخافة الوقوع في الفاحشة. ولذلك حنابلة يقيدونه بهذا، يقولون: من استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة. لماذا؟ لأنه ارتكب خف الضررين، شريطة أن لا يقدر على نكاح ولو أمة ولا يجد ثمن ولو أمة، والمسألة للخلاف القوي، نعم ولا يجد ثمن أمة وإلا حرم وعزر، وحكم المرأة بذلك حكم الرجل، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة. وإذا كان الاستمناء هو طلب خروج المني فيقع ولو مع وجود حائل، نعم يعني لو قدر أن إنسان عبث بآلته فأنزل قاصدا ذلك ولو مع وجود حائل، نعم وإذا كان الاستمناء وطلب خروج المني السين والتاء للطلب، طلب خروج فيقع ولو مع وجود حائل، جاء في حاشية ابن عابدين ومعتمد عند متأخر الحنفية. لو استمنى بكفه بحائل يأثم أيضا، وفي حواشي الشرواني على التحفة، والتحفة تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي على المنهاج، هذه معتمدة عند متأخري الشافعية. نعم إن قصد بضم امرأته الإنزال ولو مع الحاء إن قصد بضم امرأة الإنزال أو امرأته الإنزال ولو مع حائل يكون استمناء مبطلا للصوم، لكن ما دام مع امرأته نعم. لا بالنسبة للحلال والحرام لو كان في خارج الصيام في خارج ما في إشكال، لكن المسألة لكن مع لا شك أنه مبطل للصيام والإثم. كيف؟ والإثم في الصيام. في الصيام أي نعم، لكن تفترض المسألة خارج الصيام. أي لا خارج الصيام. في الليل مثلا ما في إشكال، لكن هنا يقول إن قصد بضم امرأته الإنزال ولا مع حائل يكون استمناء مبطلا للصيام، بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر، يعني تكرار النظر إذا قصد به إخراج الماء، لأنه طلب واستدعى لخروجه فهو يدخل في مسمى. إذا علم هذا فالاستمناء مبطل للصيام موجب للغسل إذا خرج الماء دفقا بلذة، وهذا أمر يجهله كثير من الشباب من الجنسين لكثرة السؤال عنه. كثير منهم يسأل هل يفطر أو لا يفطر، كثير منهم يسأل، وكثير منهم يعيش سنين ولا يعلم معك. ولا يعرف أنه يفطر ولا يعرف أنه موجب للغسل. صحيح. فيصلي بدون غسل، هذا خطر. نعم، لابد أولا من معرفة الحكم والتحريم، والثاني نعرف أنه مبطل للصيام، ثالثا نعرف أنه موجب للغسل، كأنه وأن فاعله إذا لم يخشى على نفسه الوقوع بالفاحشة الكبرى يعزر كما نص على ذلك أهل العلم لأنه مرتكب محرم. كان يأتيكم أسئلة كثيرة مع كل أسف يا شيخ، ذكرتم شيء من هذا بمسألة أن بعض الشباب والفتيات رغم وجود يعني وسائل العلم لأنه لا يعلم أنه يجب الغسل، لا يعلمون، لا يعلمون. دليل على ذلك كثرة الأسئلة، يكثر السؤال، ومع الأسف أنه قد يوجد ما يعينهم على هذا، ما يعينهم على إخراج أو استعمال هذه العادة. نعم، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في سائر أحواله في رمضان وفي غيره، ولا يعرض نفسه للفتنة بمشاهدة النساء ولا صور النساء في وسائل الإعلام، وإذا عرض له شيء من ذلك من غير قصد فيجب عليه غض البصر، والرجال في ذلك والنساء على حد سواء، فالكل مطالب بغض البصر. والحديث خرجه الإمام أحمد في 3 مواضع، الأول هنا في كتاب الصيام باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، قال حدثنا العزبة والعزوبة، تقدم الكلام يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال من استطاع الحديث، وسبق ذكر مناسبته. والثاني في كتاب النكاح في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح. يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة قال كنت مع النبي مع عبد الله كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخلي فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. الحديث والمناسبة ظاهرة لشقي الترجمة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا نص الحديث. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، أيضا المطابقة والمناسبة من رد بن مسعود عرض عثمان عليه. أبو عبد الرحمن المذكور هو ابن مسعود وهذه كنيته، وظن ابن المنير أن المخاطب بذلك ابن عمر لأنها كنيته المشهورة، وأكد ذلك أنه وقع في نسخته من شرح ابن بطال عقب الترجمة فيه ابن عمر، يعني في الباب ابن عمر، يعني حديث ابن عمر لقيه عثمان بمنن. نعم، وقص الحديث فكتب ابن المنير في حاشيته في زين الدين ابن المنير وناصر الدين ابن المنير أحدهما له حاشية والثاني له تراجم مناسبات، فكتب ابن المنير في حاشيته هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب، لأنه كان في زمن عثمان شابا كذا قال. قال ابن حجر لا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلا، بل القصة والحديث لابن مسعود، مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابا إذ ذاك فيه نظر، فإنه إذ ذاك جاوز 30، تقدم لنا في حد الشاب أنه ما لم يصل 30. الموضوع الثالث في كتاب النكاح أيضا باب من لم يستطع الباء فليصم، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من لم يستطع الباء فليصم. هذه الترجمة نعم ترجمة باء من لم يستطع الباء فليصم، والحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فكأنه قال من لم يستطع فليصم. نعم، فالمناسبة ظاهرة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.